سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله العفو جل جلاله. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. وقال سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو سبحانه هو الموصوف بالعفو، وعفو الله جل وعلا عن خلقه هو محو الوزر المترتب على الذنب، وهذا قد يكون قبل العقوبة أو بعدها، بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة. والذنب تدونه الملائكة كتبة الأعمال بجميع ما يقع في الباطن والظاهر من أفعال، فيمحو الله الوزر الموضوع على سوء الأفعال وغير ذلك من الأعمال بالتوبة الصادقة. فمعنى العفو سبحانه هو الذي يعفي عدد السيئات ويبدلها في كتاب العبد حسنات، أما فعل الذنب المحسوب بالحركات والسكنات أو قياسه بالأوزان والذرات فهذا على الدوام مسجل محسوب ومرصود مكتوب ومحدد بالزمان والمكان وقوة الإرادة والعلم والاستطاعة لدى كل إنسان. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله جل وعلا سيئات المذنب حسنات محوا وعفوا ومغفرة، ويبقى الفعل في كتاب العبد حتى يلقى الرب سبحانه فيدنيه منه ويعرفه بذنبه وسوء فعله ثم يسترها عليه. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم

فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأثما. وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرمي جهنما. عسى من له الإحسان يغفر ذلتي عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. أسماء الله الحسنى سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت.